بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محمد ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب فضل العلم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن الملحي قال أنبانا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أنبانا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال أنبانا حميد بن زنجوية قال أنبانا محاضر بن المورع عن الأعمش رضي الله عنه بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد: ومن سطر على مسلم سطر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقوله: حفت بهم الملائكة، أي حاطوا بهم. ومنه قوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين به. وقوله سبحانه وتعالى: وحففناهما بنخل، أي جعلنا النخل مطيفا بهما. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أبو علي الحسين بن أحمد ابن إبراهيم السراج قال أنبانا الحسن بن يعقوب العدل قال أنبانا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أنبانا جعفر بن عون قال أنبانا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن نافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل، فهؤلاء أفضل، وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم. قال: وأخبرنا أبو بكر وأخرجه الدارمي وأبو داود الطيالسي وإسناده ضعيف. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد ابن الحارث قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم بهذا الإسناد. وقال: أما هؤلاء فادعون الله ورغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. قال محمد بن إسماعيل عبد الرحمن بن رافع التناخي سمع عبد الله بن عمرو في حديثه بعض المناكير. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا أبو الطيب. لكن معنى الحديث صحيح، وفيه بيان فضيلة العلم ومجالس العلم، ولا شك أن أفضل مجالس يجلسها الإنسان في دنياه تلك المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجالس العلم أفضل مجالس يجلسها الإنسان، وأعظم مجالس يجد جراها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه من جهة النوافل والتطوعات، والذي يترجح من أقوالهم أن أفضل ما يتطوع به العبد العلم وتعلمه، هذا أفضل ما يتطوع به الإنسان، لأن طلب العلم يرفع الإنسان به الجهل عن نفسه وينفع به الآخرين لهذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى لا يعدلون بمجالس العلم شيئا. هذا أفضل وأعلى ما يتقرب به العبد الله سبحانه وتعالى، مجلس علم زي هذا المجلس وكالمجالس التي يقال فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في أفضل، لا مجلسك مع زوجتك ولا مع أولادك ولا ما في مشاريعك ولا في تجاراتك ولا في كذا ولا في كذا، هذا أفضل مجالس. ولهذا أثر أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى على الناس في السوق وقال: أنتم هنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسمون ميراثة في المسجد؟ قال: يقتسمون ميراثة؟ الحق. فذهب هؤلاء جميعا إلى المسجد، فماذا وجدوا؟ وجدوا أقواما يتحلقون ويذكرون الله تبارك وتعالى وشيئا من هذا الذكر. فعادوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا ما وجدنا شيئا. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا قوما يتحلقون ويجلسون يتذكرون الله سبحانه وتعالى. قال هذا هو ميراثه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. فميراث الأنبياء هذا العلم الذي نقرأ، ده ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تخيل لو أنت مثلا عندك أكبر تاجر في هذه البلدة مات، ثم دعيت أنت إلى أن ترث من ميراث، فلتعالى يا الله أنت لك حصة، لك الخمس، لك الربع، لك العشر، لك واحد بالمئة، لك 2%، ستظل تدعو لهذا الرجل لأنك استفدت منه ومن ميراثه ولو الشيء القليل. فميراث الأنبياء العلم. طيب كيف نأخذ العلم وكيف نتعلم العلم؟ بمجالس العلماء، هذه المجالس المباركة، هذه المجالس التي أخبر عنها النبي كما جاء الحديث عند مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف كم واحدة؟ أربعة. واحد نزلت عليهم السكينة، اثنين غشيتهم الرحمة، ثلاثة حفتهم الملائكة، أربعة ذكرهم الله في من عنده. كل واحدة من دول تساوي كم؟ كل واحدة من دول تساوي كم؟ تنزل السكينة. ليش واحد بقى طلع متعفرط كده وبتاع، ولا هينشل محفظة واحد، ولا هيطلع من هنا يوقف العربات المعدية مش عارف يمي، ولا يطلع يزعل الناس؟ لا، تجد ان طالب العلم عنده السمت وعنده السكينة وعنده الوقار، خلاص ترى في وجهه النور، ترى في وجهه القبول ليتصبح أو يتمسى أو يلتزم بالعلماء ومجالس العلماء يوميا ويكون على ارتباط بالعلم وأهله، تجد أن سمته يتغير وأن منطقه يتغير وأن تفكيره يتغير ورحمة الله تغشاه. والله سبحانه وتعالى كتب رحمته وسعت رحمته كل شيء، ولكن قال: فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذا لا يكون إلا بمعرفة العلم، فما في تقوى إلا بعد العلم، ولا في اتباع الرسول بعد العلم، ولا في معرفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. وحفته الملائكة، فإذا الملائكة تضع أجرحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم ذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله عز وجل في ملائه الأعلى. لو قيل أن الرئيس علم بك ويعرفك ويريد أن يجالسك أو أن يرسلك كذا أو إلى آخره، شوف الناظر روح لفلان، ما شاء الله عارف ناس مسؤولين، ده عارف محافظ، يا سلام عارف محافظ، واللي عارف محافظ ممكن مثلا يدخل عليه يقبل ايديه ويقبل مش عارف ايه ويبقى يتزلف وبتاع، بس عموم له مدخل محافظ، حاجه كبير. طيب كذا كيف بقى اذا كان رئيس مجلس وزراء؟ كيف اذا كان رئيس الجمهوريه او ملك من الملوك؟ وهذا ينال الانسان في كل مجلس، فلو ضعت هذا الفضل على هذا الفضل على هذا الفضل على هذا الفضل، ابشر ابشر. فما في مجالس يحصل بها خير على وجه الأرض كمجالس العلم، من تزكية النفس، من رفع الجهالة عن الإنسان، من يعني الاستفادة حتى تتأثر زوجتك بالعلم. هذا الذي تطلبه تنتفع به زوجتك، وينتفع أولادك، وينتفع جيرانك، وينتفع أبواك، وينتفع مجتمعك كله، المجتمع كله. شوف فرق بين طالب علم يحضر مجالس العلم ويحفظ ويتحلق ويقرأ وكذا، وبين واحد تجده على محطة القطار، ولا تجده على نواصي الطرقات يدخن ويعاكس البنات اللي راحوا والبنات اللي جاية، ولو تكلمه منطق عجيب، ما في حاجة اسمها لا كبير ولا صغير ولا احترام ولا كذا، تلاقي العيل من دول شعر ولا بتاع شيطان واقف، لو جيت تكلمه وزودت معاه في الكلام يغلط فيك ويعتدي عليك، ما عنده احترام ولا ادب لانه ما تربى عليه ولا تعلم. فالذي تعلم والذي تربى في الحقيقه هو الذي ربي بالعلم يا اخوان، هو الذي ربي بالعلم. النهارده الاباء يعجزون ان يؤثروا في ابنائهم تاثير العلماء في هؤلاء الابناء، ولهذا من اصيرها عايز ابني يتربى كويس هذا حطه في حلقه العلم، لكن انت هتحجز هتقول له ده هتقول له حكايه ابو زيد يا ابنه بتاع ابائنا هم كانوا يكتادوا على قدهم، يا ابني احترم الاكبر منك، يا ابني ما تفضحناش وسط الناس، يا ابني ما تخليش الناس تاكل وشنا، يا ابني ما ينفعش. لكن ما فيش حاجه اسمها ربط هذا الكلام بجنه، تخفيف من النار، بفعل صحابي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يوجد فين؟ يوجد في مجالس العلم. فهذه مجالس العلم هذه بركه بركه. ثم ابشروا بالله عليكم اناس عاشوا حياتهم في مجالس العلم على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذون من الكتاب والسنة. هؤلاء يا ترى كيف يكون حالهم يوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مبذول للأمة؟ يا ترى من أكثر الناس أخذا منه ونيلا منه؟ إنهم الذين كانوا أكثر الناس أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جميلة أيضا، قال ومن أراد أن يعرف من كان يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا بين أظهرنا فلينظر إلى مجالس العلماء. لو النبي موجود الآن من كان سيجالسه؟ كل واحد أنا أنا أنا أنا أنا أنا نقول كذبت، لو كنت صادقا في ذلك لجلست العلماء ولجلست طلاب العلم ولا التزمت مجالس العلم، فإنها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين النبي وبين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. تقعد مع النبي عشان إيه؟ عشان تصنع منه هدية، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. فمن كان يجالس النبي لو كان حيا هذا الذي يجالس العلماء الآن ويحضر مجالس العلم. فإذا الاشتغال بالعلم عظيم جدا جدا، ولهذا طبعا فيما تعلمون من حكايات السلف الصالح في يعني إيثار العلم على أي شيء، هذه حكايات تفوق الخيال تفوق الخيال. فيرون عن بعضهم أظن أبو يوسف لما مات ولده صلى عليه وكذا ثم شيعه إلى باب المسجد وحتى لا يترك درسه مع شيخه، شيعوا إلى المسجد وتولوا أصحابه إلى المقبر حتى لا يضيع. قد كانوا يحرصون على العلم حرصا عظيما جدا وارحلون. جاء البخاري رحمه الله تعالى يبوب كتابا بابا في كتاب العلم باب الرحلة إلى في طلب العلم، قال ورحل جابر بن عبد الله. من جابر يا أخوان؟ مش إحنا الجهال؟ جابر رضي الله عنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية. رحل جابر في حديث واحد شهرا، في حديث واحد شهرا. شوف الواحد راح رحلة الحج وجاء وكذا في 20 يوم وجاي مشتاق لأولادي وهو فين؟ في حج، في حج. لكن هذا يرحل في حديث، وهل جابر ما عنده حديث؟ بناقص الحديث، بلاش الحديث ده. كم عنده من أحاديث وكم روى عن جابر من أحاديث؟ بلاش الحديث ده، لا يكلفه شهر، شهر في الطيران ولا شهر مثلا في تبسات ولا شهر في إيه، عد راحلته ويطلع بقى يعلو جبلا وينزل يهبط وديا، وإذا كان برد ولا حر ولا كذا، وينام هنا وروح هنا ويجيب هنا. ولك بقى أنت تخيل واحد مسافر شهر اللي بيجي النهارده نازل من السعوديه كده قلت له نازل بري انت اتبهدلت ثلاث ايام ركب بخره وركب باص وعمال عارف ينام ولا عارف كذا وياكل اكل من على الطرق. طبعا اكل برضه ما لذ، طب بس يعني مش بقى مش فارش اهي اي حاجه، ويبقى يجي جاي تعبان فبقى معلش مسافر بري بهدل اخر بهدله 3 ايام. فذلك بقى واحد يسافر على الرواحل في حديث شخرا شهر في حديث شهرا ليأخذ من صاحبه، نحن ممكن أن يتلقاه بواسطة، لكن أراد أن يأخذ الحديث بعلو السند فرحش شهرا ذهابا وشهرا إيابا، لما شهرين لما رحلته دائما شهرين، حتى وصل إلى بابه عبد الله بن مسعود فاستأذن عليه ينقل أول جابر، فدخل قال جابر بن جابر جابر فينا، فخرج جابر بن عبد الله فالتزمه قال حديث من بلغني أنك سمعته من رسول الله، طب اتفضل قال أبلغني، ثم أخذ ورجع ورجع نفذ ضيافة ولا تفضل ولا كذا، تشوف النيل بالمرة تاخذ لك كذا هذوك الحيوانات، لا لا لا، وإنما هي الرحلة من أجل هذا الحديث بركة بركة. فلو لم يكن لطلب العلم ولحضور مجالس العلم هذا الفضل لما وفق الله إليه خير جيل عاش في هذه الأمة، لكن شوف سبحان الله كيف الناس يذهبون، شوف المدرجات كم يحضر فيها من البشر، مئات الألوف في المباريات مع دفع المال مع التعرض للمخاطرات، ده على عندنا الكهرباء وده مش عارف عليه وده ايه وده ايه، ثم انظر الى المفاسد اللي تحصل عند هزيمة او نصر، لا يحدث هذه كفوية مش عارف ايه ويخبط دماغ واحد ممكن يموت، وده يصدم بالسيارات والاحلام والشوارع تغلق، هذا الذي يحصل من طلاب العلم. طلاب العلم يخرجون من مجالس العلم عليهم النور وعليهم البهاء، سعد هذا يتكلم مع هذا المنطق طيب يعود إلى بيته، تخيل تخيل تخيل نعمة الله سبحانه وتعالى على أب يكون في بيته، فإذا الولدي يدخل عليه منين جاي؟ مش من المقهى وش الصبح، وإنما عائد من مجلس علم، روح يبدو من حاجة حاضر يا ابن هات كذا حاضر يا ابن، حتى لو سب وشتم يا ابن 60 في 70 تجده يسكت ولا يرد، ما هو منضبط، مش بضبط بقى أب وخايف، لا من الضابط الأعظم الذي تعلمه في مجالس العلم، الذي تعلمه في مجالس العلم كان أكبر رادع له، يبقى إيه أبوه بيؤذي فيه وأبوه بيعمل وأبوه بيسوي وأبوه كذا كذا، ومع ذلك الله يهديه الله كذا الله يشرح صدره يستفتي الشيخ شيخنا بحياة أبوه بيعمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، الشيخ يقول لا يصبر وكذا، وإن جاهدك على نفسك كبير ونسكبير فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا تبع سبيل من هذا، اصبر عليه ولا تنصحه وكذا، بس برفق اوعى على صوته اوعى تنصحه وانت يعني كانك انت اعلم منه وكذا، برضه اشعره بقيمته اشعره بقدره، هذا الذي يجده الناس عند العلماء وعند طلاب العلم، فهذه المجالس كلها بركه وكلها خير، فليس هناك مجالس على وجه الارض اعظم من هذه المجالس والناس يذهبون فيها، كم الذين يحضرون مجالس العلم؟ قلة قليلة جدا جدا، حتى من طلاب من المفترض فيهم أنهم طلاب علم ويحضرون، قلة جدا من اللي يحضر الدروس، يعني ممكن يكون واحد أو ملتحي وكذا، لكن كم درسا يحضر وكم مرة يحصل على دروس العلم، تلاقيه ملتحي بقاله 20 سنة لكن ما لهش دعوة بالعلماء ما لهش دعوة بشيء من هذا القبيل، وهذا حرمان ولا شك، نحن ما نقول إنه يعني يأثم إذا كان يعرف أصول دينه وما يجب عليه من دينه أن يأثم، لكن أقل ما فيه أنه فاته خير لا يمكن تحصيله ولو عاش 1000 عام بهذه الطريقة، لا يمكن تحصيله، فلو أن الإنسان زحف إلى مجالس العلم زحفا فليس والله بكثير على هذه المجالس المباركة التي يحصل بها الإنسان هذه الفوائد، يرفع الجهل عن نفسه وينتفع بذلك وينفع الآخرين ويحصل هذه الفضائل من نزول السكينة فيه وإرسال الرحمة فيه حث الملائكة فيه وذكر الله سبحانه وتعالى له فيما عنده واتباع النبي الاتباع الصحيح وميراث النبي، كم مرة راح نقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، شوف كم مرة تترحم على عالم وتترضى على صحابي، كم مرة؟ هذا كله في ميزان حسناتك، هذا كله في ميزان حسناتك يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي. قال أنبانا أبو الطيب سهل بن محمد ابن سليمان. قال أنبانا أبو علي حامد بن محمد ابن عبد الله الهروي. قال أنبانا محمد بن يونس القرشي. قال أنبانا عبد الله بن داود. قال أنبانا عاصم بن رجاء ابن حيوة. قال حدثني داود ابن جميل عن كثير بن قيس قال كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء في دمشق. في دمشق. أبو الدرداء في دمشق. وهذا ابنين من المدينة إلى دمشق. قال حديث بلغني. نعم. أنك تحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث. ما أرضى واحد أرضى يرحل وسأل. إذا كان أنا مرحم نؤمن كده يعيش. ولا يعيش السهل. واحد في مسؤوليات. كل بنت عنده في الجنس. ولا عيني ولا عمل الشهر. انت رايح يعني انت ابن فلان وشغال مثلا في الاردن ولا شغال في لبنان ولا شغال في السعوديه مثلا شغال شغال لك عن سيبك ولا بنزين ولا لك عن سيبك من هنا. اهم حاجه انا هذا جاي هدف والناس يا سلام فلان ما شاء الله ما شاء الله لا بقى بيروح عند ابن فلان ولا كان بياكل في كذا ولا لا لا لا راجل له هدف راجل له هدف عشان كان جاي هدف هدف هو هدف القرش عشان كده بقى مفيش بقى الناشين شالها وبتعملش ناس ابن فلان الناشين دي خلاص رماها لكن الشغل اللي فيها الجنيهين زياده خلاص اكلمها لا له هدف رحل من اجل لقمه العيش من اجل كذا ومن كذا هذا في حد الواحد ما يقولش انه حرام لكن اين هذه الهمه ولا نصف هذه الهمه ولا معشار هذه الهمه في طلب العلم في تزكيه النفس لكن زهد سبحان الله لكن زهدا غريبا في هذه المسائل زهد زهد بل بعض الناس قد يتهم الذين يجلسون في مجالس العلم وكذا لك اعمل الناس قد ينزل الناس نعم قال حديث بلغني عنك انك تحدث به على رسول الله نعم قال ما كانت لك حاجه غيره قال لا ابو ضرائي انت جاي ما لكش حاجه ثانيه مش جاي حاجة ثانية مش جاي واحد مش جاي لمصلحة أخرى نعم قال ولا جئت لتجارة قال لا قال ولا جئت إلا فيه قال نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لا تدعو له وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر يعني أنت إلى الجنة أنت تفسد الطريق إلى الجنة الطريق أنت ما جيت التجارة ولا جيت الجنة أنت أتيت إلى هنا لطلب هذا الحديث أبشر فمن سلك طريقا يلتمس به سهل الله به طريقه فطريقك من المدينه الى دمشق طريق الى الجنه طريقك من بيتك الى المسجد طريق الى الجنه تيجي من اخر البلد تيجي من نص البلد تيجي من كذا تيجي من كذا ابشر ابشر فمن سلك طريقا يلتمس به سهل الله له به طريقه الى الجنه وان مات في طريقه طلب العلم هذا اذا مات في طريقه فهو ضمن ما قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد الله كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هذا الذي يركب سفينة يرحل عالم ولا هذا الذي يركب سيارة لا يركب توك توك ولا يركب قدميه لطلب العلم أبشر منذ أن خرجت من بيتك إلى المسجد فأنت في طريق إلى الجنة مساجد خير بقاع الدنيا بيوت الله سبحانه وتعالى تعمرها تذكر الله سبحانه وتعالى بالعلم فيها والغدو والأصال رجال لا تفهم تجارتهم ولا بينهم عن ذكرها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أعلم بعض التجار جزاه الله خير نفع الله به أعلم التجار المنفقين أهل الخير الذين يبنون المساجد ما شاء الله هذا الرجل حريص على كل أبواب الخير، تجارة يعني رجل استورد، ولا جبنا الخشب هذا اللي في الدور الثاني، أكبر المستوردين اللي بيكون أكبر مستورد في مصر خشب، ديوان عنده شغل، ديوان عربيات ايه وتريلات ايه ومينة وتخلص بالمورك ومش عارف ايه، واخواله بالسويد يشتغل يعني بيجيب من المنشار مباشرة، من الخشب للمنشار مباشرة من السويد، مش بينتظر هنا من مصر. يعني لك انت خير حتى ثلاثة، كويس ان يعرف عياله، كويس ان يعرف اسماء، عايش في هذه الاموال وامور واسعة وعمال، واذا المينة تعطلها لا مش عارف ايه، لا الى إيه إيه اخره، لا لا يشغله ذلك عن طلب العلم بل والدعوة. يقول الإخوة حطوني كل جمعة خطبة وأقعد ويقعد أحضر فيها واخدها من أول أسبوع، ويعمل ويسوي، وتلاقي يبقى جاي في الطريق وجاي ينزل يصلي المغرب يذكر بكلمة في المسجد، يصلي العشاء يقوم يذكر بكلمة في المسجد، حتى لا يقول لك ما ضيعش نفسي، ما تركش نفسي. معناتها ما عاد التجارة، مش تلاقي الواحد ماسك لك بتاع مش عارف إيه شوية نشاط في السوق وتيجي تقول له طلب علم، منين ده انا لاخر النهار شويه مقصات وشويه مرايات وشويه، ولا واحد تلاقيه مثلا واقف يبيع اي حاجه. مساله همه، مساله هدف، مساله رغبه، ماذا يكون عملك؟ يعني هذا الرجل يعني حجم اعماله حجم كبير جدا ومع ذلك موفق. لما راح الى الحج قابلته في المطار ما شاء الله همة عالية، راح إلى الحج وراح إلى يعني أحد المخيمات، كان أخوه فيه وكذا جماعة من السويد اختارهم لأنه هيدعوهم، فبقي طوال الحج يدعو خبرات ودرس لهم ويترجم له هذا وكذا، وهم كبار التجار ممكن يعني يروح زي ما الناس بتروح 60,000 70,000 إلى آخره، لكن لا يدخر وهو قادر على هذا وأضعاف هذا وأضعاف هذا. لقيته جايب في المطار جايب وهو جاي معاه يعني وجبة كلها عشان ما يشتريش من المطار، دبس من بره تلاقيه بريال مثلا، في المطار تلاقيه ب2 ريال، زوجت المطار تلاقيه ب4 ريال، الوجبة مثلا تلاقيها مثلا إذا كانت بره 10 يبقى هنا ب20 ريال، جايب وجبة معاه عشان ما يجيبش مثلا ضعف هذا. يتهالك ان هو ده رجل بخيل، ايه ده يعني يقدر هو يقعد في المطار كده يحط رجله على رجل ويطلب ما يشتوي؟ يعني انا 500 ريال 1000 ريال 1000 ريال مش مشكله عنده ولا هذه، لكنه يفعل هذا لان ده مقتضى، لا يريد التبذير ولا يريد حاجه ملهاش لازمه ما يفعلهاش. لكن اذا رايته في النفقه اذا بالسيل، يعني يجي الناس اللي في المخازن الخشب يعني عنده حوالي يمكن 30 فدان خشاب وكذا، يجي يطلع خشب لكل المساجد وأول آخره، يجي جال عنده المحاسبون يقولوا مثلا احنا طلعنا كذا، قال لهم ايه تسعونه ايه اقطع الورق هذا، محدش يقول لي انت طلعت كذا، ولا اريد ان اعرف ايه اللي بيطلع حتى لا يكون الشيطان عونا، حتى لا تعين الشيطان علي. طلعت 100,000 مثلا خشب، طلعت مثلا نص مليون خشب السنة دي، بقى اقول لي بقى نص مليون، اوعى حد يقول لي هذا حساب، ما هذا ما في حساب، ده خارج الحساب ابدا، حدش يقول لي انت طلعت كذا، اللي يجيكم الامر طلع طلع طلع طلع، حدش يقول لي ده ما تحطش في الحساب ولا في القيود. بركة، همة همة. نعم، فقال الله ما اتاك الا بهذا، ما اتيت الا بهذا، طلب الحديث ولا للتجارة ولا لكذا، قال أبدا. قال أبشر فإذا سمعت الصوت يقول من سلك طريقا ينتهي سيئا. وأنا ما أدري والله يا إخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا جميعا وللمسلمين الهداية. يعني الإنسان كيف ينام مثلا ودرس علم بجواره لا يستفيد منه ولا يحضره، كيف ينام؟ هو ليس آثما وليس كذا، لكن خير يفوته، خير يفوته، وخير يحرم منه. نعم. قال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوة، وأبو الدرداء اسمه عمرو بن عامر الأنصاري، نزل الشام ويقال اسمه عمرو بن مالك، وعويمر لقبه، ويقال عويمر ابن زيد ابن قيس ابن أسد ابن عامر ابن الحارث ابن خزرج. توفي قبل الخلافة، توفي قبل الخلافة، قبل خلافة عثمان بسنة، وقال سنة 32. وقيل توفي في خلافة معاوية. قوله وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا للعلم، كقوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع له. وقيل معنى وضع الجناح هو الكف عن الطيران والنزول للذكر، كما ذكر في الحديث الأول إلا نزلت عليهم الملائكة وحفت بهم الملائكة. وكما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. باحث عندما جاي التمسير حرق الذكر إذا وجد القوم تعال سجل بقى باحث تحفوا بما حتى في الله الحمد لله الله يثبتنا وياكم على طاعته الله يبارك لنا فيه. وقيل معناه بسط الجناح وفرشهما لطالب العلم لتحمله عليها فيبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم. وقيل معناه المعونة وتيسير السعي له في طلب قوله إن السماوات والأرض والحوت هذا المعني بطبع طبع أجنحته إما اضطراب التواضع وإما عدم الطيران والحف وإما التوفيق، وكل هذه المعاني إذا كانت لا تتعارض لا مانع من حمل اللفظ عليها. القاعدة عند العلماء إذا كان اللفظ يمكن أن يفسر بأكثر من معنى ولا تعارض بينه فيمكن أن يحمل هذا على جميع معانيه، يعني يحتمل يكون مراد به التواضع، مراد به الحث بالأجنحة وعدم الطيران، مراد به القبول وكذا، مراد به حمله على يعني العلم في سيره وكذا، كل هذا مراد إن شاء الله. المهم أنه يحصل خير عظيم لأن الملائكة يحصل بينها وبين صالح البشر من التوافق ومن المودة من المحبة ما أخبر به الله سبحانه وتعالى، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء الحديث عند مسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن يحبه فأنت أحبه فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحبه فأنت أحبه فيحبه أهل السماء، يعني يكون معروفا. ولا شك أن العلماء لهم أوفر نصيب من ذلك. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ويستغفر لمن في الأرض ربنا سبحانه كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم من جناتي عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إلى آخره. فالملائكة تدعو وتحب ويحصل بينها وبين صالح البشر من المودة ومن الألفة ما يحصل. نعم. فكيف إذا كان عالما؟ وإن العالم في الأرض الذي ينتفع به يدعى في السماء عظيما، هذا معروف عند أهل السماء زيما معروف عند أهل الأرض فلان العالم الفلاني أو كذا أو كذا الناس تحبه، كذلك هذا معروف في أهل السماء وأكثر، فليس هناك حقد ولا حسد ولا حنق ولا غيرة. قد يحصل على علماء الدنيا من الغيرة ومن الحسد من أقران أو من أناس أو كذا أو كذا ما يحصل، لكن الملائكة لا، الملائكة ليس عندهم حسد ولا يعني حقد ولا غيرة ولا غير ذلك من هذه الأشياء، والملائكة منزهون عن هذا. قوله إن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، قال الشيخ الإمام أراد أهل السماوات والأرض كقوله سبحانه وتعالى وسل القرية أي أهل القرية، يعني إن السماوات والأرض يعني أهل السماوات والأرض. وفي بعض الروايات وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. يعني كل هذا بينفع، كل هذا ينتفع بالعالم، كل الكون ينتفع بالعالم، نبات وحيوان إنسان كل هذا ينتفع بالعالم. وقيل إن الله سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنعه. قال الشيخ الإمام: وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. بل من مليون عابد. فقيه واحد أشد، لأن العابد يتلاعب به الشيطان، ممكن أن يتلاعب به الشيطان ويأتيه ويشككه وكذا ويقع في الحرام ولا يدري، قد يكون عابد طول الليل يصلي ومع ذلك يأكل حرام أو كذا، بشبهات مش عارف. ثم ما غاية العابد؟ ما غايته يعني ما يحصل منه من خير؟ إن هو إلا أن يكون رجلا صالحا يكف شره عن الناس ولا يأتي الناس منه شر، هو يبقى في صومعته وفي بيته يعبد ينتفع هو نفسه، لكن قد لا يشعر به جار ولا. طيب ومن الذي يعلم الجاهل؟ ومن الذي يرد الضال؟ ومن الذي يبين الشبهات التي تثار حول الإسلام وحول الشريعة؟ ومن الذي يصحح أفكار الناس؟ ومن الذي يسد حاجة الناس فيما يحتاجون إليه؟ ده عنده قضية مغاث، وده عنده قضية طلاق، وده عنده قضية مشجرة بينه وبين فلان والحقوق ما يريد أن يعرفها، يريد أن يعرفها، وده عنده وده عنده وده عنده وده عنده. من؟ هل تتخيلون حياة الناس بيوم بلا أطباء؟ ما عندنا في البلدة ولا طبيب، ولا في مصر طبيب. كيف يحيى الناس وكيف تستقيم أبدان الناس؟ طب ما عايزة تولد من فايدة؟ فيش طبيب، فيش طب. واحد يعمل حادثة بينزف على الطريق، طب نعمل فيش طب؟ تخيل لو ما فيش أطباء، هل يتصور أن يعيش الناس بالأطباء؟ فإذا كان الأمر في الأطباء الذين بهم صلاح البدن، فما الذي يصلح القلوب؟ وما الذي يصحح المسارات؟ إنه العلم غذاء الروح. من الذي يبلغه؟ العلماء. شبه فضل العالم على العابد. واحد احنا نايمين، واحد على الجبهة واقف بسلاحه يهدد العدو، طالما موجود ما يقدرش يدخل العدو وانا نايم، هل في مقارنة بيني وبينه؟ أبدا. هذا على صغر، على الجبهة، ماسك سلاح على الجبهة، سايب عياله وسايب أولاده على الجبهة، قتلت يرفصهم من هنا ورفصهم من هنا. كذلك العلماء حراس العقيدة، حراس الشريعة، تيجي الشبهة يرد، يجي الحيران يدله، يجي الضال يرده. فما من خير على وجه الأرض إلا بعد فضل الله بأثر عالم من العلماء، بأثر عالم من العلماء. لما تروح السجن يعني كما يخبرنا الإخوة اللي بيروح مثلا يروح مركز ولا يروح أي سجن، طبعا اللي في السجون دول ناس ضيعين في العنبر ولا كذا، ما عندهم لغة بقى، لا صلاة ولا المهم، واللي تلاقي ماشي شبه عريان وده يمسك ده على صمتي لأنه بيصيبوا البعض بالشبر كده وبتاع وده كده، لكن تلاقي الأخ لو راح قعد معهم اثنين ثلاثة أربعة اختلف المسألة ويطلبوا المصاحب. أخي ده كده تحجز شهر في في المركز ورح نزوره. قال لك انا عايز مصاحف اخوة اللي عندي لو الناس بقى في الزنزانة كله بقى عايز مصاحف وكله بقى عارف ربنا سبحانه وتعالى وكله كذا واللي بدأ بقى يصلي واللي بدأ شو سبحانه. اول ما جاء طالب العلم شوف كيف يحصل من ناس كذا الى ناس كذا. اخبرني بعد بعض الاخوة يقول جمال يعني جمال يقول حشيب اسكندرية فالمهم فجل ابنا خدهم وهم حطوه في المركز ليلة فبقولك هيدخلنا فدخلنا دخلنا في اوضة بقى ما فيش بقى مفيش اوضة خاصة. المهم متخيلة بقى عند ناس بقى عندين بقى ايه جايبين البودرة كده ويعملها مش عارف ايه ويشم وكذا. المهم يعني فقعد يعني قعدنا نصلي وكده واقمنا للذي يعني. فالمهم جاء الضابط بقى الصبح وكده داخل الزنزانة وكده فالمهم ايه يعني بيشد مع الاخوة او بيكلمهم بصوت يعني عالي او كذا وكذا. فالمهم واحد راح بقى قال له الضابط يا عم مش عارف ايه ده ما تكلمش الناس دي الله الناس دي عملوا احلى ليلة واخد بالك على تعبير ايه. فاذا طالب العلم يؤثر حيثما كان حيثما كان تلاقي راكب البخرة يؤثر في الاتوبيس يؤثر في مجتمع يؤثر في مسجد يؤثر. ففضل العالم على العابد فضل لا يقارن. نعم ذكر درجة حلوة إن شاء الله ورثة الأنبياء إن شاء الله. وقوله فمن أخذ به أخذ بحظ وافر يعني من مراث النبوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وفي رواية تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال قتادة رحمه الله باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وقال شوف الناس نايمة والحالي بعد يفتش في الفرائض في المريض في الطلاق في كذا في التجارات في البيوع وممكن هو مش بائع ولا تاجر ولا حاجة قاعد الناس نايمة. التاجر نايم هو قاعد يذاكر له والمتزوج نايم هو قاعد يذاكر له وجذا نايم ويوعد يذكر له عشان يكون مرجع للناس ويدل على الناس على ده مش على فاضي ده مش على جبهة هذه جبهة عظيمة جدا. نعم. وقال الثوري رحمه الله ليس عمل بعض الفرائض أفضل من طلب العلم. وعنه أيضا ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له ليس لهم نية قال طلبهم له نية. وقال الحسن من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. وقال ابن وهب رحمه الله كنت عند مالك قاعدا أسأله فرآني أجمع كتبي لا قوم. قال مالك قال ابن وهب رحمه الله كنت عند مالك قاعدا أسأله فرآني أجمع كتبي لأقوم. قال مالك أين تريد؟ قال قلت أبادر إلى الصلاة. قال ليس الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية أو ما أشبه ذلك. لا نقص الصلاة النافلة يعني ما فيه لا في الأول ما زال أحسن الضحى خلها إجلس فالذي أنت فيه ليس أدنى من الذي أنت نقوم إليه. نعم. قال الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل الفقر. شوف الفقر شوف العلماء ما عبد الله بأرض المسلمين. وقال سفيان الثوري رحمه الله ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به. وقال سفيان في دفع لمن نوى بذلك وجه الله سبحانه. لكن بعض الناس قد يتعلم ليقال عالم ويقرأ ليقال قال ويتعلم يحصل الشهادات. نعم. امبارح جايب واحد جايب كان السبب جايب واحد في رصيف في المستشفى جاب صفتك من الكربون وطلبت البلد فلاني ده للمستشفى وعمل انفاس كبير قوي لا يبقى الا ما كان ترد وجه الله. وقال سفيان رحمه الله في تفسير الجماعه لو ان فقيها على راس جبل لكان هو الجماعه. وقال الحسن بن صالح إن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. وقال مطرف بن عبد الله ابن الشخير حاجة الناس إلى الهدى وإلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأنه بفوات الطعام والشراب تهلك الأبدان، أما بفوات الهدى وكذا تهلك يهلك القلوب. لا شك أن هلكة القلب أعظم من هلكة البدن. إذا يحصل بهلكة القلب فساد الدين، إنما بهلكة البدن قد يحصل فساد الدنيا. يعني كان متبع لأنه عليكم بالجماعة، عليكم اتبع الجماعة. طب من الجماعة؟ العالم، ولو كان على رأس الجبل وحده اتبع هذا العالم، لا تترك العالم أبدا. إن من أعظم الشؤم أن يحرم الإنسان من العالم، يكون عنده عالم في بلدي، عالم في قطري، عالم في كذا، ويحرم منه. إن هذا من أعظم الشؤم أن يحرم الإنسان. دليل عدم محبة الله سبحانه وتعالى، والدليل عدم توفيق الله عز وجل له، فما يحرم من العالم حتى ولو كان عنده أشياء. فما سلم أحد، خذه انتفع. انت بتروح للطبيب وانت كاره انك تدفع له 50 جنيه كشف ولا 100 جنيه كشف ولا شويه تحليل، بس بتروح تقول ايه بس ماهر يا اخي، بس بيحصل نفع، مش مشكله. النهارده الناس تقول لواحد مثلا انت رايح تكشف، يقول لك اشوف خلاصه الامر، روح استاذ دكتور حتى لو كشفه 150 جنيه احسن بقى ما تدفع لك 20 ب 20 ب 20 وتلاقي كاتب ايه دواء كذا او كذا. اروح للاستشاري وخلاص، ولا اروح للاستاذ دكتور ويديك الخبر المفيد وكذا. بعض الدكاتره تروح له تطلع من عنده مثلا ب 2000 جنيه دلوقتي، مثلا اسد كبد او كذا في القاهره، تروح عنده تطلع مثلا من كشف بالتحليلات والنظام ما طلعتش من عنده الا ب 2000 جنيه وازيد من 2000 جنيه، وانت جاي مبسوط ومعنوياتك مرتفعه. لا شك ان انت كاره للدفع المال، لكن انت تنظر الى نفسك. كذلك العالم، لكن يجيك الشيطان ويصدك عن العالم، لا ده عنده كذا ولا ده بيعمل كذا، لا ده خوف مش عارف كمان، لا ده مش هذا من الحرمان، من الحرمان. هذا ضالتك، الزمه وتجتب ركبتيك عنده وانتفع به، فقد لا توفق لمثل هذا في حياتك بعد ذلك. نعم. قال مطرف بن عبد الله بن الشقير رحمه الله: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النفل. وفي الحديث استحباب الرحلة في طلب العلم. وذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخضر فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال البخاري: العلم قبل القول رحمه الله العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل: فعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. قال أخبره فالأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبانا أبو القاسم إبراهيم بن محمد ابن علي ابن الشاه قال أنبانا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري حفيد العباس بن حمزة قال أنبانا جدي العباس بن حمزة قال أنبانا محمد بن مهاجر قال أنبانا أبو معوية وعبد الله بن نمير وأبو أسامة قالوا أنبانا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.